هل يتبرى بما شاء. كذلك قلنا الكسب النادر لا يدخل في الشروط، لكن إذا كسب أحدهما كسبا نادرا وقال بدخل في الشركة ونسامح فلا بأس. يعني فرق بين أن يكون شرطا في العقد وبين أن يتبرع به الإنسان بعد وقوعه. نعم سميع. نعم يلزم صاحبه فعله. النجار وحساب مثلا إذا لم يقم مثلا النجار بعمله لحد الليل يعمل ما قلناها المسألة يا سمير ذكرناها ما ذكرناها لا مش سمير هذا ممكن سارح الظاهر ما ذكرناها ذكرناها إذن هذا الجواب. نعم إذا أنت مقلد الآن السؤال هذا ذكري إن كنتم لا تعلمون الأخوان ذاكرين ماذا قلنا يستأجر الحداد يستأجر من ينجر الباب الذي اتفق مع الرجل مع صاحب حنده ورش كيف ما عنده انت الوقت يقول لا خلاص. نعم مراجعة الآن في الشركة. نعم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الشركة تنقسم إلى قسمين. نعم يلا صالح. نعم اجتماع وتصفق أو تصرف. طيب لماذا تسمى الأولى؟ شركة أملاك. والثانية شركة عقود. طيب هذه انتبه يا مولف انتبه لك. طيب المؤلف رحمه الله تكلم على أي قسمين؟ الاجتماع يعني شركة العقود شركة العقود وهي الاجتماع في التصرف. هل في القرآن والسنة ما يدل على ثبوت أصل الشركة يا سام؟ هل في القرآن والسنة ما يدل على ثبوت أصل الشركة؟ أصل المشاركة يعني. من يعرف؟ نعم نعم هذا شركة استحقاق. طيب نعم اي نعم فبعثوا عهدكم بورق عثمان المدينة وش وجه بورقكم ظاهرا انهم مشتركون فيه. الا يمكن ان تكون شركة استحقاق بان يكونوا وارثين لميت قريب لهم يا سليم؟ نعم. ها؟ يمكن. ألا يمكن سبعة وثمانهم كلبهم؟ ما يمكن يكون واحد مات عن سبعة أولاد؟ نرى أنه يمكن. نعم يا مسعود. إن كثيرا من الخلطاء يضرب بعضهم على بعض ولم ينكر المخالفة. ألا يمكن أن يكون خلفاء في ملك؟ لا. طيب ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم إن شركاءهم رزقناكم فأنتم فيه سواء. وهذا إثبات لأصل شركة العقوق لأن الرقيق لا يمكن أن يشارك سيده في الاستحقاق. طيب في السنة هل الشركة أصل بالسنة؟ عن السائب ابن أبي السائب كان شريكا من الرسول قبل البعث. نعم وغير نتيجة مجعود قال اشتركت أنا وعن بعض المساعدين طيب هذا قال الله تعالى قوله تعالى أن ثلاث الشركين ما لم يكن أحدهما صاحبا. طيب إذا ثبتت الشركة أصلا في كتاب السنة هل أيضا تثبت بالنظر الصحيح؟ إيه نعم نعم أقول قل ها كيف ذلك؟ نعم لأن الإنسان قد يكون عنده مال ولا يستطيع العمل فيحتاج للمضاربة وقد يكون ماله قليلا فيحتاج إلى من يشاركه شركة عناد يجمع المالان جميعا ثم يشترى بهم سلعة كبيرة كذا. طيب ما الفرق بين شركة الوجوه وشركة الأبدان؟ كمال نعم بين الأبدان لو ليس فيه مال. نعم شركة الوجوه فيه مال لكن يأخذان من غيره. شركة الأبدان عمل يكتسبان به. طيب هل تصح شركة الأبدان مع اختلاف الصنعة؟ مثل أن يكون أحدهما نجارا والثاني حداد. المؤلف يقول ما تقبله أحدهما من عمل يلزمهما فعله. فإذا تقبل صاحب الحداد عملا خشبيا يلزمه ويكون حداد يلزم ايش تبشر يعني التأشير هنا للمخالف ولا للموافقة؟ طيب إذا قال الخشاب أنا لا أعرف هو الذي تقبله الحداد إذا قال الحداد أنا لا أعرف يستأجر أحد. طيب اشترك رجلان في الاحتشاش خرج إلى البر يحتشان أحدهما أتى بخمسين كيلو والثاني أتى بمئة كيلو يلا سعيد ها يصح وكذا يكون شركان شريكين نعم واحد جاب 100 كيلو واحد 50 ولو يا شيخ لأن عقد الشركة يقتضي ذلك المساواة على حسب ما اتفق عليه قال بيننا ما حصل فهو بيننا نصفين يكون بالنصف يجوز ها نعم أعطى رجل آخر مالا مضاربة وقال الربح بيننا نصفين والخسارة بيننا نصفين لا يصح إذا كان المالان غير مضاربة بارك فيك مضاربة أنا قلت مضاربة ولا لا نعم مضاربة هو في مالين في المضاربة مال واحد ولا لا. طيب رجل أعطى شخصا 100 ريال يتجه بها وقال الربح بيننا أنصافا والخسارة بيننا أنصافا لا يصح لماذا؟ لأنه وضع على قدر المال ما في قدر المال إذا قلنا قدر المال معناه أنه كل واحد جاب شيء الوضيعة إذا قيل وضيعة لا بد يكون فيها نقص عن أصل المال إذا ذهب الربح كله أنت عرفت شيئا لكن ما عرفت تعبر عنه الله. الوضيع على قدر الملك والربح على قدر الشخص. أي ما يخلص صح، لكن هنا ما عندنا إلا ملك واحد صاحب المال، هذا الذي يريد على صاحب المال. لا ما صح، إذا قلنا خسارة معناه ما في ربح، إذا قلنا خسارة معناه ما في ربح، تكون على صاحب المال. هكذا توافقون على ذلك؟ طيب، لأنه لا يمكن أن تكون الوضيعة على العامل فيخسر خسارة مالية وخسارة عملية، لكن على رب المال هو ما خسر عمليا. نقول هذا العامل يكفي أنه خسر خسارة عملية. طيب، اشترك اثنان شركة مفاوضة واشترطا أن ما لزم أحدهما من غصب فعليه ثاني، ليش؟ لأن الغرر فيه كثير فلا تصح الشركة. طيب، لو حصل الغصب وشاركه شريكه في تحمله بدون شرط، أين بدون شرط يجوز؟ إيه بدون شرط، توافقون على هذا؟ نعم. طيب، إذن نقول إذا تحمل أحدهما ضمان الغصب فإن كان مشروطا في العقد فسد العقد، وإن لم يكن مشروطا ولكن صاحبه تحمله بعد، نعم، فلا بأس، لأن هناك فرقا بين الشرط وبين ما يقع بعد ذلك. الظاهر شر المهم من هذا أخذنا. نقرأ درس جديد، باب المساقات. المساقات أصلها مساقية، مساقية أصلها، لكن تحركت الياء وانفتحنك الله وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا. إذا تحركت الياء وانفتح ما قبلها تقلب ألفا، فهذه مساقية، فيقال مساقات، فهي مفاعلة، والمفاعلة لا تكون غالبا إلا من طرفين، انتبه، لا تكون غالبا إلا من طرفين. وقولنا لا تكون غالبا من غير الغالب، سافر يسافر ايش مسافرة، هل معه احد يغالبه في السفر؟ لا، لكن الغالب ان المفاعلة لا تكون الا بين اثنين. اذا المساقات انها عقد بين طرفين، وهي ان يدفع شجرا لمن يقوم عليه بجزء من ثمره، انتبه، ان يدفع شجرا، رحمك الله، ان يدفع شجرا لمن يقوم عليه بجزء من ثمره، وهي جائزه في السنه وجائزه في النظر الصحيح. اما السنه فان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لما فتح خيبر طلب منه اهلها أن يعاملهم، وقالوا نحن نكفيكم المؤونة ولنا شطر الثمر، لأنهم أي أهل خيبر كانوا عالمين بالفلاحة، والصحابة رضي الله عنهم كانوا مشتغلين بالجهاد عن العمل في هذه المزارع، فعاملهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع، بشطر يعني نصف. إذن السنة دلت على جوازها، النظر الصحيح كذلك يدل على الجواز لأنها من المصلحة. قد يكون الإنسان مالكا لبساتين كثيرة لا يستطيع القيام بها، ويكون هناك أناس عاطلون عن العمل يحتاجون إلى عمل، فإذا انضم كثرة البساتين عند هذا وحاجة العمال إلى العمل

لا، لأنه ليس مشاعا. طيب، ساقيتك على هذا النخل على أن ثمرة العام لك وثمرة الثاني لي، لا يجوز. لماذا؟ لأنه غرر جهالة ويؤدي إلى النزاع. نعم، يقول رافع بن خديجة رضي الله عنه: كان الناس يواجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على الماديانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، يعني غير مشاء، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، فلذلك زجر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. يريد الشيء المعلوم المضمون، ما هو؟ المشاء المعلوم. طيب، نعم، جاوب السؤال. السندر، السند بالصاء، ما أعرف. هذا عندنا شيخ يثمر القرض والصمت. يثمر إيش؟ قرض للدباغ يعني. طيب، على كلام المؤلف ما يصلح، لأنه لا يؤكل. أقول لا يؤكل على كلام المؤلف، لا بد أن يؤكل. على القول الثاني لا بأس أن يساقيه عليه بجزء من ثمره، من ثمره، من الصمغة أو من القرض. لا بد أن على القول الثاني لا بأس أن يساقيه عليه بجزء من ثمره، من ثمره، من الصمغ أو من القرض. طيب، ويوكل؟ نعم، طيب، زواتي أكل، هل ينص على أن لا فيه ما يوكل؟ ثم لو قدر أن يدان على هذا وقلنا بالعموم فإنه لا يلزم إذا أكله أولئك من الجوع أن يأكله غيره. نعم، إن الرضيعة تكون في الله، أي على رب الله. شيخ، أنا قررنا أن إذا خرج رأس الشركة إنه يؤخذ من الربح قدر تسليك التطبيق. نعم، ما تكون الشركة لا يسلم، لأن الربح واقف بذرعة الله. نعم، الآن لو فرضنا أعطيته 10,000 مضاربة ثم خسر، اشترى سلعة ولم يبيعها إلا ب7,000. طيب، أصلنا اشترى بها بضاعة 10,000 ثم باعها 15,000 ثم اشترى سلعة أخرى 15,000 ولم يبيعها إلا ب8. إيش يقول؟ طيب، لو قلنا إنها على رأس المال وعلى العامل، قلنا الآن 8 عليك 1,500 وعلى رب المال 1,500 والخمسة راح. شخص الله إليك، إذا ساق إنسان عاملا على سفر وفي آخر على الربع، وفي آخر إيش؟ على الربع مثلا. نعم، وفي آخر العام ما أثمر شيئا هذا الشيء، فهل يخرج للعام أجرة أو نصيب مثل أو لا يخرج له شيء؟ لا، ما لا يخرج له شيء، خسر العمل كله. نعم، مثل مضاربة تماما. نعم، إذا كثرت على جزء من عقود الفيل قال لأخذك على هذا الشجر بمئة كيلو، إذا كثرت هذه المساقات ما تحصل على أنها إجارة؟ ما مر عليها. كل شركة فسدت فللعامل أجرة المثل، هذا قاعدة المثل. والصحيح أن كل مشاركة فسدت فللعامل سهم المثل. يكون نعم يقاسم راضي أليس سعد أتى بأسيرين وعمار وعبد الله بن مسعود ما أتى بشيء؟ شتكهم الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر قبل قسمة الغنائم، يعني قبل أن تشتق قسمة الغنائم، كان من غنم شيء فهو له. أفهمت؟ يقول الحمد لله أنا بشرك الآن، أنت أتيت الآن بغزلي وأنا ما أتي بشيء، لي واحد ولك واحد، المرة الثانية يمكن أجي بنا أربع غزلة وأنت بجي بشيء. لا ما يصح. نعم. قول الفقهاء أن المعاطلة ثلاث صور، هل هذا يكون تجوزا؟ صيغة فعلية للبيع، يقول المعاطلة إما أن يكون المعاطلة من طرفين أو من طرف واحد، هل نقول أن هذا تجوز؟ لأن المعاطلة بدها يكون فيها إعطال من طرفين. مو بلازم إعطال من طرفين، إذا كان فيها صيغة معاطلة ولو من طرف واحد. فهي معاطلة. أي نعم. نعم. أما المذهب ما يصلح إلا الثمر الذي يؤكل، والذي لا يؤكل لا تصح المساقات عليه، والصحيح أنه تصح على كل ثمر يؤكل أو لا يؤكل، بل حتى الورق وحتى الأغصان اللي ينتفع بها تقوم مقام الثمر. إيه يدخل يدخل يدخل حتى العذق يدخل بها. نعم. أي نعم. طيب مضاربة فسد، والرجل هذا عمل فيها خمسة أشهر، أجرة هذا الرجل بالشهر 2000، كم يستحق؟ 10,000. سهم المثل لو قدرناه ما يساوي 1000، ما ليس له إلا 1000، أو ربما يساوي 5,000، نعطيه 5,000، يعني قد يزيد على الأجرة وقد ينقص. والصحيح أن له سهم المثل لأنه لم يدخل إلا على المشاركة في الغنم والغرم. إيش النصف مثلا؟ دخل مثلا على أن على أنه نصف. نعم. نعم. نعم. وتمت المساقات ووضحت طبعا الثمر. فهنا في هذه الحالة كيف نحكم بينهما؟ لكن القاعدة يا رجل، ما سمعت القاعدة؟ ماذا تقولون؟ المذهب أجرة المثل. قال قد الإنسان يعمل على هذا النخل كم أجرته في الشهر ويعطى، والقول الثاني سهم المثل. هنا طيب 100 كيلو، وقال مثلا هذا الرجل لو أن هذا أعطيه عاملا قال يقوم عليه الخمس، نعطيها 20%. الله أكبر. الله أكبر. في شيخة المضاربة يقول المؤلف ولا يفهم ما بقاء الأمر إلا باتفاقهما. نعم. فالطالب للقسمة إذا منع يعني قد يتضرر، كيف يلزم يعني مع اتفاق الثاني ايضا يتضرر؟ الثاني يتضرر، الا يوجه ان يفهم ما بقى ليسدد حاجته اذا كان بيضمن الضرر لصاحبه لا بأس. نعم. لا لا تأبو فيه شيء هذا يكون مزارعة تتأتي إن شاء الله نقرأ قال رحمه الله تعالى إيش تصحيح طيب أنت رقم ثمانية خلاص أكثر قال رحمه الله تعالى في باب المساقات وهو عقد جائز فإن فتح المالك قبل ظهور الثمرة وهي وهي وهي عقد جائز فإن فتح المالك قبل ظهور الثمرة فللعامل العذرة وإن فتحها هو فلا شيء له ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة من حرث وسقي وجبال وتلقيح وتشميد وإصلاح موضعه وفرق الماء وحصاد ونحوه وعلى رأس المال ما يصلحه كسد حائط وإجراء الأنهار والدولاب ونحوه الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. للمساقات صفتان نعم جماعة نعم والثانية نعم ويساقيه عليه بجزء من الثمر كذا صح بارك الله فيك. هل لها دليل من الشرع او لا؟ نعم سليم يلا الدليل يا شيخ ان الرسول صلى الله عليه وسلم في خيبر نعم وعمل عمله عملهم على النصف طيب. هل نؤيد الأثر النظر صالح كيف ذلك قد يكون عند الإنسان بساتين ولكن ليس في وسعه أن يقوم عليه وقد يكون عمال عاطلون فيسلمه لهم فينتف هؤلاء وهؤلاء إذن يعتبر هذا من محاسن الشريعة كذا طيب هل تصح المساقات في الأصل بجزء منه يعني مو من أصله مما يقطع منه المذهب يصح والراجح أنه المذهب لا يصح والراجح أنه يصح لأن أغصانه هذه بمنزلة الثمر لأنه ينتفع بها مع بقايا الأصل. طيب رجل ساق شخصا على شجر متنوع يعني مثل نخل برني عجوة جنيب جمع سكري شجر وهكذا وقال لك البرهي ولي الباقي سام نعم ليش لأنه اشترط أن يكون في جزء مشاع وهذا بشيء معين طيب العلة أولا من الدليل أنا أقول الحقيقة قبل ما هو الدليل على أن هذا لا يصح لا نريد في المساقات لا رافع بن خديجة نعم قال تذهب عنه النبي صلى الله عليه وسلم شيء معلوم المنسبة. بارك الله فيك. تمام. النظر للجاري هذا من الأثر لأن الجلاء النظر التعليل بالحكم لا يفيد. إذا قلت لماذا كان جائز أنت فراه لأنه جائز يصلح التعليل؟ لا يصلح. أسألك لا يصلح لأن النظر ليس فيه لا النبي صلى الله عليه وسلم عليه لأنه ليس فيه مصلحة فيؤدي ذلك إلى التنازع. جواب ركيب سمير أن فيه غرر وجهال. فيه غرر وجهال كيف؟ لأنه غير مكان إذا كان غير مشاح يعني يقود هذا إلى النزاع بينهم. لكن غا أن تقول غرر وجهالة ما قلت لأنه في النزاع. أينه؟ ها كيف الغرر؟ لأنه إذا قال مثلا أعطيك مثلا البرح من بين أصناف أخرى وقد هذه الأشجار لا تأتي بالتمر. نعم إلا البرح. وقد تأتي بالتمر إلا البرح أو لا. فيصبح هذا خاسر أو وذلك خاسر. تمام بارك الله. نحن ذكرنا قبل في أول الشركة أن الشركة مبناها على التساوي إيش؟ تساوي الشركين في المغنم والمضر هذا أصبح الذي لا بد منه. طيب ثم نبدأ الدرس الجديد. قال المؤلف وهي عقد جائز جائز باعتبار الحكم التكليفي أو باعتبار الحكم الوضعي الثاني باعتبار الحكم الوضعي لأن الجائز لأن الحكم التكليفي ما يترتب عليه الثواب والعقاب والحكم الوضعي ما يترتب عليه الصحة والفساد. فقولنا جائز بالحكم الوضعي يعني أنها من العقود التي يملك كل واحد من المتعاقدين فسخها بدون رضا الآخر هذا معنى قولنا جائز. عكسه اللازم الذي لا يملك أحد من المتعاقدين فسخه إلا بسبب شرعي. انتبه هذا حكم إيش وضعي ولا تكليفي؟ هذا حكم وضعي. التكليفي أن أقول جائز أي لا إثم فيه جائز يعني لا إثم فيه وضده المحرم وذاك ضده الجائز ضده اللازم ضده اللازم. طيب على كل حال هي عقد جائز أي من العقود التي يملك فيها أحد المتعاقدين الفسخ بدون رضا إيش الآخر بدون رضا الآخر. ولهذا قال وهي عقد جائز فمالك الشجر لا يلزم الفلاح والفلاح لا يلزم مالك الشجر. لكن المشكل إذا كان هذا الفلاح قبض النخل في شهر محرم وتعب فيه وسقاه وعمل فيه كل ما يكون سببا لنموه وظهور ثمره ثم قال المالك انا فسق مشكل هل يضيع حق العامل؟ ان قلت نعم مشكل وان قلت لا ايضا مشكل. فهل نقول الآن صار العقد لازما؟ بين المؤلف الحكم فقال فإن فسخ المالك قبل ظهور الثمرة فللعامل الأجرة. إذن لا يضيع حقه إذا فسخ المالك قبل ظهور الثمرة. ولاحظوا أن الثمرة في المساقات هي المعقود في المعقود عليه. أعطاه النخل مثل وقتنا الآن وقتنا الآن الثمر قد جد والنخيل ليس فيها ثمرة. بعد مضي شهرين رأى المالك أن هذا العامل يضيع النخيل ولا يقوم باللازم ففسق. قال أنا فسقت المساقات. نقول لا بأس لكن العامل تعب في ملكك بإذنك ولا لا؟ إذن له حق. فما الذي يفرض له؟ يقول المؤلف للعامل أجرة المثل. كم يعطى الرجل لو عمل على هذا البستان لمدة شهرين؟ قالوا يعطى في الشهر الواحد 10,000. نقول له 20,000 كذا

الذرة. طيب نعم. إذا قبل ظهور الثمرة فإن للعامل نصيبه من السهم الذي لا مو مثل ملك نصيب قسطه من السهم الذي شرط له. نعم. الآن وفي المثل الثاني رعينا حق المالك لأنه لا يمكن له أن يكسب إذا تضرر المالك. هنا في هذه الصورة الأولى قد يضر العامل أيضا لفوات الموسم لأنه في قد انفسخ المالك قد لا يجد من هذا العامل قد لا يجد العامل من يستقيه. هذه أيضا ربما نحملها على ما ذكر أنه إذا لم يكن عذر للمالك يضمن. نعم. بارك الله فيكم. إذا فسخ العامل المستقاه لعذر ولم يكن على المالك ضرر فهل له أن يأخذ أجرة المثل أو ثمن المثل؟ نعم. تلاحظ الحين في المكائن بالعرف أنها على المالك المزرعة مكان السند صنع المال للبيع. نعم. لكن الديزل هل يكون على صاحب المزرعة ولا على يعني صاحب المزرعة؟ على العامل ولا لا المزارع على صاحب المزرعة. اي نعم على المزارع العامل. اي نعم على العامل. اي اسال الله عليك ثم لان الجدار مثل ان يدفع في ذلك العرف المذهب لا المذهب انه عليهما بقدر حصتين لكن الشيخ فرج الحاشي اجابك الله. نعم. يقول الجداد ينجز النبي الوليد وغيره ونصره الموفق وغيره. نعم. ما اشرح لان ما لي تفصيل بالنسبه للجداد يمكنها حاشا على غيرها الرو ما قبل الشيء ولا بعد الشيء واصلاح طرق المحصاده ونحوه هذا يقول كله على العالم. الحاشي يقول بجذابه كذاب نعم جذب المبيه في الوليد وغيره ونصر الموفق أحسن فيه يعني الموفق ومن تابعه نصروا أن جذاب على العام على العام كالحصاد المذهب عليهما بقدر حصتيهم والصحيح أنه يطلع في ذلك العرف. نعم العقد الجائز هو الذي يجوز لكل واحد من المتعاقدين فسخه واللازم هو الذي لا يجوز فسخه. البيع عقد لازم، الإجارة عقد لازم، الرهن عقد لازم من الراهن جائز من المرتهن. نعم ما رأيك لا يدفع هو إذا استأجر في العمل بعياده فالأجر على السنة. نعم فؤاد. لماذا لا يقال مثلا إذا عجز العامل عن إتمام العمل بعد بدو الثمرة لعذر أن يلزم بإقامة غيره حتى لا يتضرر المالك لأن في هذا الوقت نعم. غالبا يتضرر لأن حق جاء فلا يلزم لعذره. فسخ المالك قبل ظهور الثمرة إذا رجحنا أن العامل فسخ أي استمرار الفسخ؟ بقدر العمل يقال مثلا الآن مضى شهرين من 8 أشهر. نعم هل الشهران من 8 أشهر تقابل البقية؟ قد يكون مثل عمله في آخر المدة أشد وأشد فنقول لا تقابل الربع يعطى أقل من الربع وقد يقال أن في أول الأمر أشد من آخر الأمر فيضاف إلى زيادة وإذا قلت تساوى هذا وهذا يعطى الربع. ما يكون في العامل أشياء من الإنسان لكن بارك الله فيك لكن قد يكون هذا العامل أخذه بشيء قليل لأنه في ذات الوقت متعطل وأخذه بسهم ضعيف ولو جعلنا له أجر مثل لكان يمكن النصف وهو أخذ بالربع وما فهمت ولا لا؟ طيب